انت قول امين وانا بدعي الله نصونك واسال الله ان يبعد كل دمعه عن عيونك يحفظك من كل شر واي ناس يحسدونك انت قول امين وانا بدعي الله نصونك يمحي احزانك يحقق لك مرادك وامنياتك يكتب لدربك سعاده دايمه تملى حياتك يغفر ذنوبك ويهديك ويجمل من صفاتك انت قول امين وانا بدعي الله نصونك.